حنينا والشوق وشوقا إلى معلم هوى شرفا خالدا لا يجارى به أسكن الله خير الورى نبيا كريما وصحبا خيارا لأنت الوسيلة والمرتجى حبيبي لأنت الوسيلة والمرتجى سكارى ولكنهم دهتهم دواهم فهان حيارى Yeah. له نكون في دنيتك عما أمرنا له إن كنت طائع فزد وإن كنت عاصي له فهو الذي أجرى السفن على الماء كم من ملوك بغت نكت لها علما كم الرسل أخبرت لينا وهي العلماء ما خاف عمر وعبد باز بجناب الله أمن من يا نديمي صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت طائعا فتن وإن كنت عاصي له حظوا له أجر السفن على الماء كم من ملوك بغت كم من ملوك بغت نكت لها علما جمع الرسل أخبرت لنا وهي العلماء ما خاف عمر وعبد لازم جناب الله حبيبي أبا الزهراء

وأعد أيام الجفاء معددا حتى مللت الحزن والتعبيدا. فغدا بقيد غرامه مفقودا. وزممت من يهوى شفاء محبه وسلكت مدحا في النبي حميدا. سمعونا الصلاة على سيدنا محمد الله عليه. وزمنت من يهوى جفاء محبه وسلكت مدحا في النبي حميدا. اصبح بمدحي الصفا والصفا في قلب الحسود ولا تخففني ذا فهناك يسمح في الورى في موقف لا ترتجي العينان فيه وحودا ذاك المقام به يقص محمد والرسل فيه يحضرون شهودا ثم الشفاعة في العوقات فإنه فيها المقدم لا يخاف الأنبياء نطقوا بحمد مقامه ومقام أحمد لم يزل محمودا ذاك المقام به يخص محمد ذاك المقام به يخص محمد والرسل فيه يحضرون شهودا